بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الشفاعة. الشفع في اللغة ضد الوتر، والشفاعة هي طلب الخير للغير، وهي التي تسمى عند الناس اليوم الواسطة، والمراد بها هنا سؤال الوقاية من النار ودخول الجنة وتفريج الكرب ونحو ذلك. والشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل لو ذهب شخص إلى قبر وقال الميت: اشفع لي عند الله ليغفر لي ذنوبي، فمغفرة الذنوب لا يقدر عليها الميت، فسؤال الميت هذا الأمر شرك أكبر. والقسم الثاني شفاعة مثبتة، وهي التي يقدر عليها، وهي طلبها من الله عز وجل، وهي طلبها من الله سبحانه. ويشترط لها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. ولا تكون الشفاعة يوم القيامة إلا لمن كان موحدا، سواء الشافع أو المشفوع له. مثال ذلك: لو رجل استحق دخول النار وهو من أهل التوحيد، فإذا أذن الله لرجل صالح مثلا من قراباته أن يشفع له أن لا يدخل النار، فهذه شفاعة مثبتة وصحيحة وشرعية. ولكون أهل الشرك تعلقوا في شركهم بزعمهم أن ما يدعونه ليس بشرك، قالوا: نطلب منهم الشفاعة. لأنهم لو قالوا أن ندعو الميت فسيقال له مباشرة: هذا شرك أكبر، فيأتون بحيلة ويقولون: نطلب منهم الشفاعة. ذلك قال الله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل لله الشفاعة جميعا. وجل الشرك الآن بزعم الشفاعة، و وشبهتهم في هذا قياسهم على حال أهل الدنيا، فيقولون نحن لا نستطيع ندعو الله لأن الله عظيم، ونحن لا نستطيع أن نقابله بذنوبنا، فيذهبون إلى ميت ويقول له أنت ادعو الله، وأخبر الله عز وجل أن ذلك كبر لأنهم لم يتوجهوا إليه سبحانه، لذلك قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه في الآية الأخرى لما أمر بالدعاء إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخرين. ذلك قال سبحانه ادعوني أستجب لكم ولا تدعون الأموات، فدعاء الأموات إعراض عن الله سبحانه. لذلك قال تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فحكم الله سبحانه وتعالى بكفرهم. وساق المصنف رحمه الله 5 آيات في الشفاعة. الآية الأولى لبيان ضعف المدعوين من دون الله في طلب الشفاعة، بأنهم يخافون. والآية الثانية لبيان أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. والآية الثالثة لما كانت الشفاعة لله فالله سبحانه وتعالى تكرم وتفضل بأن يشفع عنده من يأذن سبحانه وتعالى له بالشفاعة، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والآية الرابعة ساقها لبيان رضا الله سبحانه وتعالى، لبيان شرط رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له. والآية الخامسة لبيان أسباب منع الله سبحانه وتعالى الشفاعة الشركية، وذكر تعالى 3 أسباب لذلك سيأتي ذكرها بإذن الله. وهذا الباب مهم للرد على من يدعو غير الله بزعم الشفاعة لكثرة شبهة المشركين فيه. قال سبحانه قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى وأنذر به الذين، يعني وأنذر بالقرآن، فدل على أن القرآن نذير وهو أيضا ذكرى وموعظة، كما قال سبحانه هذا ذكر، كما قال تعالى وموعظة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني أن القرآن ينتفع به من يخاف الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه ولي يعني يتولى أمورهم وينجيهم من العذاب، ولا شفيع يشفع لهم. فإذا كان مدعوون هذا حالهم وهو خوفهم من الله، فدل على أن طلب الشفاعة منهم لا تصح. فكيف نطلب الشفاعة من مخلوق يخاف من الله؟ فتعين أن نطلبها من الله سبحانه وتعالى وحده. قال وقوله قل لله الشفاعة جميعا، أي فلا أحد يستطيع أن يشفع من غير إذن الله، فدل على ضعف المخلوقين فنطلبها من الله. ذلك قال له ملك السماوات والأرض، ومن تطلب منه الشفاعة من دون الله لا يملك السماوات ولا يملك الأرض. ثم قال المصنف وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله. أي لو أن الأب مثلا في المحشر والولد في المحشر وحكم بأن الولد من أهل النار، لا يستطيع الأب أن يشفع له إلا إذا أذن الله له. ثم قال وقوله وكم من ملك في السماوات، يدل على أن مساكن الملائكة في السماء، والسماء أشرف من الأرض، لأن الله عز وجل في السماء. وقوله لا تغني شفاعتهم شيئا، فدل على أن شفاعة الملائكة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا أذن الله لهم. فإذا كان هذا حال الملائكة لا يشفعون إلا إذا أذن الله لهم، من باب أولى المدعوين من الأموات من الإنس أو من الصالحين الأحياء. قال وقوله ويرضى، أي لابد أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له بأن يكون أهل التوحيد كما في الصحيح من حديث أبي هريرة ما ساله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالمشرك لا يشفع ولا يشفع له، واختار استصل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشفاعة مشرك واحد فقط وهو عمه أبو طالب، وشفاعته فيه ليس في منع دخوله النار أو دخوله الجنة، وإنما في التخفيف عنه من عذاب النار والعياذ بالله. أما غير أبي طالب وغير النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة أبي طالب، فقال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني اللي تدعونهم سواء في الشفاعة أو في غير الشفاعة ضعفاء، وأسباب منعهم من الشفاعة ودعوتهم من غير الله ثلاثة. السبب الأول: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذرة الشيء اليسير الخفيف جدا الصغير، فإذا كان المخلوق لا يملك هذه فما بقول أنه لا يستطيع أن يشفع. والسبب الثاني: وما لهم فيهما من شرك، يعني ليسوا شركاء مع الله في الكون. السبب الثالث: وما له منهم من ظهير، ليسوا أعوانا لله سبحانه وتعالى في الكون. فلما لم يكونوا مالكين شيئا في الكون ولا شركاء مع الله فيه، ولم يكونوا معينين له، فدل على بطلان شفاعتهم. لذلك قال تعالى في الآية: وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ضر، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والذي يشفع يوم القيامة الملائكة والأنبياء والرسل والصديقون والصالحون والشهداء والحكمة من الشفاعة المثبتة أن الله عز وجل يتكرم ويتفضل على الشافع لأنه أعلى مكانته وقبل شفاعته، ويتفضل أيضا سبحانه وتعالى على المشفوع له بعدم دخوله النار أو خروج منها أو رفع درجته بالجنة. مثال ذلك: لو أن ملكا من ملوك الدنيا قال: أنا لا أقبل شفاعة أحد في السجين الفلاني إلا من زيد، لو زيد شفع أقبل شفاعته، فهذا في تكريم لزيد. وإذا شفع زيد قال: نعم أنا أريد إخراجه من السجن مثلا، أيضا الله تكرم على أن ذلك المسجون خارج من السجن، فكلاهما تشريف له من الله، فكلاهما تشريف لهما من الله عز وجل. أما في الدنيا الشفاعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يدعو الإنسان ربه أن يشفع فيه، مثلا النبي أو الصالحين أو غير ذلك. مثلا يقول الشخص: اللهم شفع في نبيك أن يرفع درجتي في الجنة، أو شفع في أبي أن يكون أنا وياه في منزل عالية في الجنة. فهذا مشروع، لأن هذا دعاء الله عز وجل. القسم الثاني أن تدعو ميت أو حي لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. والقسم الثالث شفاعة دنيوية، مثل يشفع إنسان لآخر يدخل الجامعة ونحو ذلك، فهذه مشروعة بشرط ألا تكون في محرم، لأن لا يعمل ذلك مثلا في أمر محرم، ولا يكون فيه ظلم لأحد. ذلك قال سبحانه: إذا تحقق الشرطان، فقال تعالى في ذلك: أن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وإذا لم يتحقق الشرطان فقال سبحانه: ما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني وزر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الشفاعة المتوفرة فيها الشرطان في الدنيا: اشفعوا فلتؤجروا. والنبي صلى الله عليه وسلم شفع يزوج بريرة عند بريرة، وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.